هدوغو سيسدكي سدعو هيقا قد توالي سقى غصص العيدي ورزازة تقيس بنو يا نور نغينو من تسم قال عفو يا نتل حجر يصمو احنا بينها الفرق سرتو